شيل بمناسبة زواج الشابان الدكتور خالد والأستاذ سعد أبناء الشيخ عبد الرحمن بن سعيد القاضي. كلمات وأداء نايف آل عيسى. مرحبا يا مرحبا عند الكرام القضاء أهل المكان والمقام بالحضور وبالوصول. مرحبا عند أهل طالة وأهل قالة. Sure. اسمهم معروف من ماضي الزمان، بني عبد الله من خيار القبائل، يومه بالسيف وخيول على صايل يمنون حدودنا، كل واحد منهم يعادل قبيله، واشرى زبور وبيع من الاوايل، من بن احمد قوم رد وكل عايل من زمان جدودنا، يوم يتخلص عميل من عميله، خالد اختار النسب من روس قومي، عبد الله البلاش في وقت اللزومي، محمدي مثل الذهب والله ونعم براجاجي للنشامة، يا سعد نسب بيت فواز بن حوقان العظامة، حن بني مالك هل الميقاف الأكبر، احتزم وابشر بنا في كل محضر، لا نذل ولا نهاب ما نهاب الموت في وقت النزالي، لا دعا سلمان قلنا الله أكبر، لو نموت ونرفع الخفاق الأخضر، العتاد